إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، طيب، قال لازال كلام موصولنا هذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب منحة العلام في شرح بلوغ المرام، ولازال كلام موصولنا حول شرح كتاب البيوع وفي باب شروطه وما نهي عنه منه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند الحديث 94 بعد 700 بترقيم الشارح وفقه الله، والذي عنون له بقوله النهي عن بيع فضل الماء وثمن عسب الفحل. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال، قال المصنف رحمه الله، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل الماء، رواه مسلم، وزاد في رواية وعن بيع ضراب الجمل. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل. قال رواه البخاري، عن رواه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عسب الفحل، رواه البخاري. إذن هذان الحديثان تضمنا مسألتين. المسألة الأولى بيع فضل الماء منهي عنه، لأن الماء مما اشترك فيه الناس، فالماء الذي لم يبذل فيه جهد خاص، يعني مثلا أن يكون مشتركا بين الناس، فإنه لا يجوز منع فضله الزائد. أما ما كان مثلا من يحتاجه صاحب الأرض التي فيها الماء مثلا، فهو أولى بها. أما إذا كان لا ضرر عليه في بذل شيء من الماء مثلا، فإنه لا سيما للمضطر يجب عليه أن يبذله له مجانا. أما إذا كان ماء يحتاج إليه هو مثلا، أو حازه مثلا، فإنه هو أولى به. وأيضا في الصحيح أنه يعني ممن يعاتبهم الله عز وجل يوم القيامة، يقول اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تصنع يداك، أو كما ورد في الحديث الإلهي الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عما يقوله الرب جل وعلا يوم القيامة لبعض من يفعل نحو من ذلك. وأيضا فيه لا تمنع فضل الماء لتمنع به الكلاء، وسيأتي للشارح أن هذا معناه كما ذكر العلماء أنهم كانوا يمنعون فضل الماء لا شحا بالماء، وإنما لأنهم إذا منعوا فضل الماء عطشت المواشي، مواشي الآخرين، فما استطاعوا أن يرعوا الكلاء فتركوا الكلاء. فالمراد بالأصالة هو منع الناس عن الكلاء والشح به، والماء وسيلة إلى ذلك. كان هكذا يفعلون أحيانا، يمنعون الفضل الماء لأن الماشية إذا رعت احتاجت أن تشرب، فإذا منعت فضل الماء لم يستطع الآخرون أن يعني يرعوا أغنامهم في هذا، أو في ماشيتهم عموما في هذا المكان، لأنهم سيحتاجون إلى الماء ويعرفون أنهم لن يستطيعوه بسبب منعك إياهم، فينصرفون عن هذا المرعى فيبقى لك وحدك. فالمقصود في الأصالة والكلاء، لأنهم كانوا كما تعرفون يتنقلون بحثا عنه. وهذا أيضا مما لا يعني ينبغي، لأن الكلاء أيضا مما اشترك فيه الناس مثل الماء والنار. وسيأتي هذا الحديث الناس شركاء في ثلاثة، سيأتي إن شاء الله في موضع آخر كما أشار إلى ذلك الشارح. هذه المسألة الأولى إجمالا يعني، ويعني تحتاج إلى مزيد يعني تفاصيل وبحث. وأما المسألة الثانية فهي المنع عن ضراب الجمل أو عن عسب الفحل. ومعنى هذا أن الإنسان إذا كان له جمل ذكر مثلا، وآخر عنده نوق إناث، فاحتاج إلى يعني من أجل التناسل إلى أن يضرب هذا الفحل هذه النوقة، بمعنى أنه يحتاج إلى أن يطأها حتى تحمل، فإنه كان بعض الناس يطلب أجرة على هذا، بمعنى أنه يستأجر هذا الذكر لأجل أن يضرب النوق مقابل هذا الماء والمني لهذا الفحل وهذا الوطء. والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، لأن هذا أمر لا يحسن. كان يعني النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن ذلك لأنه أمر لا يليق، لا يليق أن تأخذ على هذا الأمر، يعني مع حقارته وما يعني في نوع من الحقارة والدناءة كون الإنسان يأخذ مقابلا على هذا. وعلى كل حال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وهذا معناه أنه عليه أن يبذله مجانا عليه أن يبذله مجانا ويحتسب في ذلك، ولا يجوز له أن يأخذ أجرة على ذلك ولا أجرا ولا مقابلا. والحديث الثاني عام من الأول، لأن الفحل يشمل كل فحل سواء كان من الإبل أو من غيرها، فهذا يعم على هذا يعم، حتى لو مثلا طلب منه مثلا فحل خيل أو فحل أي فحل تيس مثلا أو كذا، فإنه يدخل في هذا. فهذه على هذا إجارة ممنوعة، إجارة ممنوعة، الحديث ورد بالنهي عنها، وإنما تبذل مجانا. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريج، ولعل هذا هو مناسبة الجمع بينهما في حديث واحد، يعني أن كلا الأمرين ينبغي بذله مجانا ولا يأخذ عليه أجر، هذا هو الأصل. الكلام عليهما من وجوه. الوجه الأول في تخريجهما ما حديث جابر رضي الله عنه، فقد أخرجه مسلم في كتاب المساقات: باب تحريم بيع فضل الماء الذي يكون بالفلاة ويحتاج إليه لرعي الكلاء. هذا التبويب طبعا من الشراح، كما هو واضح من طوله أنه من تبويب المتأخرين، أرادوا أن يفصلوا الحالة التي يمتنع فيها هذا، وتحريم منع بذله وتحريم بيع ضراب الفحل. نعم، من طريق يحيى بن سعيد لعله القطان عن ابن جريج عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه به، وأخرجه أيضا من طريق روح بن عبادة أنه قال حدثنا، نعم قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول. هذا فيه انتفاء شبهة التدليس عن كل من ابن جريج وأبي الزبير، لأن كليهما مدلس، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتحرث. أما هذا فلعله يأتي في موضع آخر، مزارعة فيها تفاصيل، مزارعة والمساقة فيها تفاصيل وأشياء لعلها تأتي في موضع إن شاء الله. فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، وما حديث ابن عمر رضي الله عنهما، فقد أخرجه البخاري في كتاب الإجارة: باب عسب الفحل، من طريق علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما به. ولعل الحافظ أورد حديث ابن عمر رضي الله عنهما لأنه عام من حديث جابر رضي الله عنه، لأن الأول خاص بالجمل وهذا في عام في كل فحل من كل حيوان يعني. الوجه الثاني في شرح ألفاظهما: قوله فضل الماء، المراد به الماء الزائد عن كفاية صاحبه، وهو الماء الذي في الفلاة الصحراء مثلا ويحتاج إليه لرعي الكلاء. قوله ضراب الجمل بكسر الضاد المعجمة، وهو نزوه أو نزوه، نزا ينزو نزوا، يعني يأتي بمعنى القفز وبمعنى هنا، يعني هو كناية عن الوطئ، نزع عليها معناها وطئها وعلاها على الناقة. قوله عسب الفحل، العسب بفتح العين المهملة وسكون السين هو ماء الفحل مني يعني، الذي يقذفه في رحم أنثى، وقيل هو طرق الفحل أي ضرابه، يعني نفس الجماع. قال أهل اللغة: عسب الفحل الناقة عسبا من باب ضرب طرقها، طرقها أي وطئها يعني، أو يعني جامعها أو نحو ذلك من هذه المعاني، إن كانت تستعمل في الحيوانات أنا ما أدري هل هي خاصة بالإنسان أو تستعمل في الحيوانات، لكن من باب التوضيح. والقول الثاني أن عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يعني قول آخر أن العسب ليس هو الوطأ ولا الماء، بل هو الأجرة التي تؤخذ على ذلك. والمعنى الإجمالي للحديث لا يتغير بأي معنى قلنا من هذا، لأنه المقصود عن مني الفحل ليس عن ذات المني، وإنما عن أخذ الأجرة عليه يعني، هذا واضح. ولهذا قال في الحديث الآخر عن بيع ضراب الجمل. والقول الثاني أن عسب الفحل الكراء الذي يؤخذ على ضراب الفحل، يقال عسبت الرجل عسبا أعطيته الكراء على الضراب، وهذا هو الأقرب، هو اختيار أبي عبيد الإمام قاسم بن سلام، لأن الضراب نفسه غير منهي عنه، بل هو مطلوب لذاته لمصالح العباد، وإلا لأدى ذلك إلى انقطاع النسل. طبعا واضح أن هذا لا يمكن أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ينهى أن يلقح الجمل الناقة، طبعا هذا واضح، وإنما المقصود في يعني حالة معينة وفي سياق معين بطريقة معينة تؤدي إلى أخذ الأجرة عليه، فيكون مقصود النهي عن أخذ الأجرة على ضراب الفحل، هذا هو. والفحل هو الذكر من كل حيوان، جملا كان أو خروفا أو تيسا أو فرسا أو غير ذلك، كما جاء في حديث ابن عمر، هذه صيغته أعم، هذا الحديث صيغته أعم من حديث جابر. الوجه الثالث: الحديث دليل على تحريم بيع فضل الماء، وأن الواجب بذل الزائد منه لمحتاجه، والمراد بذلك يعني هذا ليس على عمومه بل هو فيه تفصيل، والمراد بذلك ما كان في الفلاة من مورد ونحوه، وكذا نقع البئر والعين الجارية ونحو ذلك مما يفضل عن حاجة الإنسان ولا يلحق في بذله أذى. أما إذا كان الماء بقدر حاجته فله منعه لأنه سبق إليه من سبق إلى مباح فأولى به طبعا، لكن قد يقيد بأن لا يكون مضطرا، مثلا الآخر سيموت سيهلك، هذا واضح. أما المياه التي حازها صاحبها في بركة أو خزان أو قربة أو إناء، يعني أخذها في إناء آخر خارجي بذل فيها مجهودا، فهي مياه مملوكة يجوز بيعه. يعني هل معنى هذا أنه لا يجوز أن نشتري الماء مثلا من الدكان أو من لا، ليس هذا هو معنى، ليس هذا هو معنى، لأن هذه مياه مملوكة ومحوزة وبذل فيها مجهود في إيصالها إليك، فهذا شيء آخر. أما في مكانها هناك في وهي ليست مملوكة مثلا لأحد، وهذا لا يجوز أن تمنعه منه غيرك. ولا يحل أخذها إلا بإذن صاحبها، لا تقول نحن شركاء في هذا فتسرق الماء مثلا، لا، قياسا على جواز بيع الحطب إذا أحرزه الحاطب. يعني لا ترى أن الناس شركاء في الثلاث، ومنها النار مثلا والكلى والكذا، ومع ذلك من حاز حطبا جاز له بيعه. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير لأحدكم أن يأخذ حبله فيحتطب فكذا، خير له من أن يسأل الناس ما حازوه من أن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، خير له من أن يأتي يسأل الناس مثلا أعطوه أو منعوه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إذن الحطب يحاز أيضا، فهذا مثله، إذا أحرزه وحازه بذل فيه مجهودا. قال لك لا يجب على صاحبه بذله إلا لمضطر، المضطر يجب عليك أن تبذل فضل مالك له ويضمنه لك، ما في إشكال، لكن يجب عليك أن تبذله. فلو عندك فضل طعام ولو كنت أنت الذي زرعته وحرثته وحصدته وحزته، ثم جاءك رجل قال يا فلان أنا مضطر، أنا سأهلك الآن لو لم تعطني هذا المال، وجب عليك أن تبذله له، وجاز له إذا منعته أن يقاتلك عليه ولو مت كان دمك مأذونا فيه. لماذا؟ لأنه لا يجوز لك أن تمنع المضطر شيئا، وهو يجوز له أخذه وهو حق له، لكن يضمنه لك هذا شيء آخر، ما في إشكال، يعني يعطيك ثمنه لاحقا هذا شيء آخر، أما في الحال فلا بد أن تبذله له. بل قال بعض العلماء لو منعته هذا الطعام فمات فعليك ديته. نعم. ومن مكارم الأخلاق ومحاسن أعمال التسامح في ذلك، وبذل الماء للناس من عين أو بئر إذا لم يكن ضرر. وقد ورد في حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا فضل الماء لتمنعوا به الكلاء. وفسر سفيان بن عيينة الحديث بقوله يكون حول بئرك الكلاء فتمنعهم فضل مائك فلا يعودون أن يرعوا. نعم. ووجه هذا النهي أن العرب كانت تمنع فضل الماء لا لشح بالماء، لكن لئلا ينزل عندهم بغنمه أو إبله فيأكل من الكلاء، فيمنعون من فضل الماء لئلا ينزل بقربهم، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لأن في المنع عن فضل الماء منعا عن فضل الكلاء. ولا يجوز شيء من ذلك ومما يؤيد المنع من بيع الماء قوله صلى الله عليه وسلم الناس شركاء في ثلاث، في الكلاء والماء والنار، وسيأتي الكلام عليه مع مزيد بحث إن شاء الله في باب إحياء الموات. الوجه الرابع الحديث دليل على النهي عن بيع ضراب الفحل وأخذ الأجرة عليه ووجوب بذله مجانا. طبعا من الصور التي لها تعلق بهذا الحديث من النوازل التي صارت يعني عالمية وكذا كما ذكر بعض مشايخنا، هو مسألة إيش، بيع مياه الفحول من السلالات الغالية مثلا في في في في الخيل وفي كذا، هذا قيل إنه يصل إلى مبالغ ضخمة جدا جدا، وله بنوك يعني لهذه المياه لهذه السلالات وكذا، فهذا مما يتعلق بحثه بهذا الحديث. وهذا مذهب الجمهور، لأنه مما ينبغي التعاون والتسامح فيه بين الناس، وبذله ابتغاء وجه الله تعالى لا لغرض من أغراض الدنيا. وقد علل الفقهاء المنع بأنه معدوم عند العقد وغير مقدور على تسليمه، إن صاحبه عاجز عن ذلك. هذا يعني في التعليل فيه شيء من البعد، فكثير من المنافع تكون معدومة وقت العقد نفسه، لكنه يستوفيها شيئا فشيئا وإذا غلب على الظن. فما يعني هذا التعليل لا أظنه يعني أقرب، بل الأقرب ما ذكره ابن القيم. قال ابن القيم إن النهي عن بيع عصب الفحل من محاسن الشريعة وكمالها، فإن مقابلة ماء الفحل بالأثمان وجعله محلا لعقود المعاوضات هو مما هو مستقبح ومستهجن عند العقلاء، والله تعالى. قال من البيوع المنهي عنها، قال عن ابن عمر، قال الحافظ رحمه الله عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزورة إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها، متفق عليه واللفظ البخاري. سبق معنا أن يعني البيوع المنهي عنها عموما، المعاملات المنهي عنها، يمكن أن نرجعها إلى أصلين أو ثلاثة، فمن ذلك الربا، ومن ذلك الميسر، أو يمكن أن نقول ما يؤدي إلى الخصومات والنزاعات، ويدخل في ذلك الميسر والغرر بجميع صوره، والثالث أكل أموال الناس بالباطل. النبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا أنه نهى عن بيع الغرر نهيا عاما، ولكنه نهى عن أنواع كثيرة في الحقيقة هي مندرجة في بيوع الغرر، حتى في نفس حديث بيع الغرر سيأتينا، وهو الحديث الذي بعد هذا إن شاء الله، نهى عن بيع الحصات وبيع الغرر. طيب سؤال، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن أنواع كثيرة من البيوع مع أنها داخلة في نهي الغرر؟ فلماذا ينص عليها؟ مثال ذلك هذا بيع حبل الحبلة، بيع المنابذة، الملامسة، الحصاة، لماذا؟ من يعرف؟ نعم يا شباب، لماذا؟ هل ممكن يقال أنه مرات تكون حادثة ولا يجوز مثلاً؟ نعم. ممكن تكون حادثة حصلت فنبه عليها. طيب جميل، والأخ الآخر ماذا قال؟ صوت يتقطع الله. قصة يعني؟ نعم. صوت يتقطع قديما. هل يمكن أن يكون مما؟ أيوة نعم. هل يمكن أن يكون مما شاع من العرب وكثر واشتهر؟ نعم أحسنت. يعني تعلق به نفوسهم. نعم أحسنت، هذا هو، يعني لأنها كانت بيوعا شائعة عند العرب في الجاهلية، فيحتاج إلى التنبيه عليها بخصوصها، أنها كما ذكرتم كانت شائعة ومعروفة عندهم، وربما يستمر الناس عليها بناء على البراءة الأصلية ونحو ذلك، فيحتاج أو قد لا ينتبه إلى دخولها تحت العموم. مع أن حديث بيع الغرر يعني حديث واحد هو في مسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أحد هذه البيوع في أحاديث كثيرة جدا مستفيضة، منها هذا أحسنتم نعم جميعا، من هذا البيع، وهو بيع حبل الحبلة. طيب حبل الحبلة معناه حمل الحامل مثلا، لكن ما معناه؟ قال وكان بيعا، يفسر بعدة تفاسير سيذكرها الشارح، كان بيعا يتبايعه أهل الجاهلية. طيب هذا عن ما هو؟ ابن عمر فسره، وكان الرجل يبتاع الجزور أي الناقة أو الجمل إلى أن تنتج الناقة ثم تنتج التي في بطنها. تنتج هذا من الأفعال التي تلازم البناء للمفعول، وقد نظمها بعضهم ما أدري، وألزم البناء للمفعول زيا من الأفعال في المنقول، وذكروا يعني أفعالا ملازمة للبناء للمجهول، فتقول تنتج الناقة ولا تقول تنتج الناقة كما يقول كثير من الناس، هذا غلط، وإنما تقال تنتج الناقة على حسب يعني علمي في معنى. فكذلك مثلا تقول زكم فلان مثلا وزهي فلان، وهذه فيها بعض اللغات الأخرى وهكذا. فهنا أيضا وسيذكر الشارح أن الناقة تعرب فاعلا لا نائب فاعل، لأنها هي الفاعل، هي ليست مفعولا جعل فاعلا، ومعنى هذا أن تلد الناقة، أن تلد الناقة ثم تلد التي في بطنها. فهذا فسر بأنه جهالة المبيع، قيل إن حبل الحبل معناها حمل الحامل، معناها أنه يبيع الذي في البطن، لكن ابن عمر فسره بغير هذا، هذا كتفسير أهل اللغة، وأما ابن عمر ففسره بعدة أشياء، منها أنها جهالة، وعلى هذا طبعا تفسير أول تفسير أهل اللغة يكون جهالة في المبيع نفسه، المبيع مجهول. طبعا الجهالة سبق معنا أن هي نوع من أنواع الغرر، فالغرر أعم، وأما الجهالة فهي سبب من أسباب الغرر، لأن الشيء المجهول لا يعرف ما الذي ينتج منه ويتحصل منه، فهو سبب من أسباب الغرر، والغرر هو التردد بين الغنم والغرب، إما أن تكون غارما أو غانما، يعني إما أن تخسر وإما أن تربح، فهي داخلة في الميسر. فأنت مثلا في هذا المثال قد تكون توأم مثلا، قد تكون أنثى، طبعا الأنثى في هذا الباب أفضل من الذكر، قد تكون أنثى، قد تكون ذكر، قد تكون حية، قد تكون ميتة، إذن قد تخسر وقد تربح، إذن هذا ميسر وغرر بسبب الجهالة، فالجهالة سبب من أسبابها، لكن الغرر له صور أخرى ليست بسبب الجهالة فقط. فأنا لو قلت لك يعني مثلا إذا كان هناك تردد مثلا بين مبيعين أو بين شيئين أو فهذا حتى لو كان معلوما في الجملة معنى أنه منحصر بين احتمالين مثلا فهو أيضا غرر ولا يجوز. كذلك يعني هنا والأمر متقارب، يعني المعنى متقارب، وقيل إنه جهالة في الأجل بمعنى أنه يجعل أجلا للبيع، مثلا أنا أشتري منك هذه الناقة الحامل ويلزمني ثمنها حين تلد، أو أنت مثلا تلد التي في بطنها أو تحمل التي في بطنها أو نحو ذلك. طيب فإن قيل ما الإشكال في يعني الغرر في أو الأجل، جهالة في الأجل، ما هو الإشكال فيها ما دام أن المبيع معروف والثمن معروف، فما الإشكال في أن يكون الأجل مجهولا؟ ما الجواب؟ ما دام أن كل من طرفي العقد معلوم، ما الإشكال أن يكون الأجل مجهولا؟ هو أساس الأصل فيه يعني إذا كان مجهولا فقد يموت الشخص ولا ما يقدر أصلا يطالب، لماذا ما يطالبه؟ ممكن الورثة يطالبون. لأن قد يختلف. نعم ماذا قلت؟ قد يختلف السعر. أي نعم، يعني بعبارة أوضح أحسنتم، يعني أن يقال إيش الأجل له وقع في الثمن، الأجل له وقع في الثمن. يعني أنا الآن لما أبيعك حالا لا أبيعك بنفس الثمن لو قلت لي سأسددك بعد شهر، صح؟ سأزيد. وإذا قلت لي سأسددك بعد سنة أنا لا أبيعك بنفس الثمن الذي أبيعك لو قلت سأسددك بعد شهر، هذا معروف وهذه طبيعة البشر في كل زمان كان، وقد سبق أن هذا جائز ولا إشكال فيه، لكن الإشكال في التردد. فأنت لما تقول لي أنا ربما أسددك بعد يوم أو بعد سنة أو بعد 10 سنين الله أعلم، فهذا كما ذكر أخونا براء قد يؤدي إلى ضياع الحقوق وقد يؤدي إلى التنازع والتخاصم أيضا، سدد لا ما أسدد للسماء، ولدت لا مات المولود الأول لا كذا، فيؤدي إلى إشكال، وأيضا يؤدي إلى نوع من الجهالة في الثمن، لأنني أنا كيف أقدر الثمن ولا لا أدري الأجل الذي سيلزمك فيه السداد مثلا، أو أنه ربما يحصل إشكال، فبالتالي قطعا لكل هذه الاحتمالات ينهى عن ذلك، ولأن الأجل يؤثر على الثمن، الثمن يختلف باختلاف الأجل، وإن كان هناك يعني تقدير عام، لكن تخيل أنت أن تلد هذه الناقة ثم يكبر هذا الذي في بطنها إن كان أنثى ثم تحمل مرة أخرى أو تلد، يعني الله أعلم ما الذي يحصل في هذه المدة. إذا قلنا بهذا التفسير، وهذا التفسير وارد عن ابن عمر وهو أدرى بما كان عليه أهل الجاهلية وأدرى بعادات العرب وأدرى من علماء اللغة وإن جلوا مثل أبي عبيدة وأبي عبيد. طيب قال الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب البيوع باب بيع الغرر وحبل الحبلة من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما بهذا السياق، أخرجه مسلم من طريق الليث عن نافع عن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وأخرجه مسلم أيضا من طريق عبيد الله العمري أنه قال أخبرني نافع عن ابن عمر أنه قال كان أهل الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حبل الحبلة، يعني جعل هنا أجلا، هذا واضح، هذا اللفظ واضح في أنه أجل وليس المبيع، وحبل الحبل أن تنتج الناقة ثم تحمل التي نتجت، فنهاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قول حبل الحبل بفتح الحاء والباء فيهما، والحبل مصدر أريد به الجنين الموجود في بطن أمه حين العقد، والحبل جمع حابل مثل كاتب وكتب كامل وكملة مثلا، وهو النتاج، نتاج ولد مثلا، والهاء للمبالغة الحبلة، ما أدري يعني الهاء للمبالغة ماذا يقصد بها. وقبل قليل قال أن الهاء هذه فعل هذه من صيغ جمع التكسير يعني. قال ابن مالك شاع نحو كامل وكمل، شاع نحو فاعل نعم وحامل وكامل وكمل، هذا من أوزم ما أدري هل هذه للتكسير. وقيل الإشعار لعله قول آخر لأنها حمل الحامل مثلا، فلماذا وضعت التاء للمبالغة؟ والله أعلم. وقيل الإشعار بالأنوثة، والأكثر استعمال الحبل للنساء خاصة يعني للآدميات، والحمل لهن ولغيرهن من إناث الحيوان، يعني هذا جعل غير الغالب، فالغالب أن الحبل في حق أنثى بني آدم. وحبل الحبل هو نتاج النتاج، وقد فسره في الحديث بأنه من بيوع الجاهلية، ومعناه أن يشتري الناقة ويؤجل ثمنها إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تحمل التي نتجتها. وهذا التفسير مروي عن ابن عمر رضي الله عنهما كما جاء صريحا في رواية مسلم المذكورة. والتفسير الثاني البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها ثم تلد التي ولدتها. الفرق بين التفسير الأول والثاني أن الأول إلى أن تحمل والتي في بطنها، والثاني إلى أن تلد التي في بطنها. وهذا تفسير لابن عمر أيضا عند البخاري كما في حديث الباب. والتفسير الثالث البيع بثمن مؤجل إلى أن تلد الناقة ما في بطنها، هنا نفس الناقة هي التي تلد وليس الذي في بطنها يولد ثم يلد. وهذا تفسير نافع كما أخرجه البخاري. والبيع على هذه التفاسير الثلاثة بيع بثمن مؤجل غير أنها مختلفة في الأجل، فعلى تفسير نافع هو ولادة الناقة، وعلى تفسير ابن عمر الأول ولادة الناقة وحمل ما ولدته، وعلى تفسير الثاني ولادة الناقة وولادة ما ولدته. تفسير الرابع أن يبيع ولد الناقة الحابل في الحال، يعني يبيعه هذا الجنين وهو في البطن، وهذا أيضا لا يجوز لأنه غرر، هنا الغرر في المبيع وليس في الأجل. وهذا تفسير أبي عبيدة معمر بن المثنى وصاحبه أبي عبيد القاسم بن سلام وآخرين من أهل اللغة، وهذا بيع قائم على الغرر. ومن أهل العلم من قال إن تفسير ابن عمر رضي الله عنهما هو المقدم لأنه تفسير راوي الحديث، والراوي أعلم بمعنى ما روى، والمحققون من أهل الأصول أن تفسير الراوي مقدم إذا لم يخالف الظاهر، هذا قاله بعض أهل العلم. قال الشارح والأظهر أنه لا مانع من الأخذ بجميع هذه التفاسير لأن بعضها من راوي الحديث وبعضها تحتمله اللغة، ولا داعي للترجيح إذ لا تعارض، والله أعلم. يقول أن النص إذا احتمل أكثر من معنى فإنه يحمل على الجميع، لكن بعضهم يقول هذا إذا مثلا إذا كان متقاربين أو كذا، ما كون أحدهما أصح مثلا أو أقرب والآخر فيه إشكال قد لا تنطبق عليه هذه القاعدة، لكن كأنه يرى أن هذه التفسير كلها محتملة يعني من قبل يحتملها الحديث مثلا، والله أعلم. والأمر واسع لأن النتيجة واحدة، لأن أصلا بيع الغرر بجميع صوره منهي عنه، وإنما يبقى ما أريد بهذا اللفظ الخاص فقط. قوله الجاهلية واسم لما كانت عليه العرب قبل الإسلام من الشرك عبادة الأوثان، أي وتوابع ذلك يعني مثل هذا، مشتق من الجهل لغلبته عليه. قوله يبتاع الجزور أي يشتريها، والجزور بفتح الجيم البعير ذكرا كان أم أنثى، وذكر الجزور هنا إما لأنه كان فعل الجاهلية فيه خاصة، أو كان فعل الجاهلية عفوا فيه خاص، يعني أنه كانوا يفعلون هذا في الإبل خاص، فيكون لا مفهوم له، لا مفهوم له. وإما أن يكون ذكره على سبيل التمثيل يعني فينقح المناط بأن المراد يعني مطلق الحيوان أو ما أو نحو ذلك، إذ لا فرق بين الجزور وغيرها من الحيوانات في ذلك. فلو صنع هذا في فرس أو في أي نوع من أنواع الحيوانات مثلا كشاة أو كذا فهو كذلك. قوله تنتج الناقة فهو كذلك نفس الحكم. قوله تنتج الناقة أي تلد، وتنتج بضم أوله وفتح ثالثه من الأفعال الملازمة للبناء المجهول، يقال نتجت الناقة بالبناء المجهول دائما تنتج بمعنى تلد ولدا، ويعرب ما بعد الفعل فاعلا لا نائب فاعل، وهي قاعدة الأفعال الملازمة للبناء المجهول أنه يعرب ما بعدها فاعلا لا نائب فاعل. قوله ثم تنتج التي في بطنها أي تلد التي في بطن الناقة التي وقع عليها العقد، بمعنى تعيش المولودة حتى تكبر ثم تلد. الوجه الثالث الحديث دليل على النهي عن بيع حبل الحبلة، وهذا النهي للتحريم ويفيد فساد العقد، لأنه على التفاسير الثلاثة الأول بيع إلى أجل مجهول. طيب إيش الإشكال؟ قال لك لأن أجل الثمن غير معلوم، والأجل له وقع أي له أثر تأثير يعني في الثمن في طوله وقصره، كلما طال كلما ازداد الثمن. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا تدينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم فليسلم في إيش إلى إيش إلى أجل معلوم. قال إلى أجل معلوم، إذا اشترط تحديد الأجل. فدلت الآية على اشتراط كون الأجل معلوما فيما كان بأجل، ولأن جهالة الأجل تفضي إلى الخصام والنزاع بين المتعاقدين، وهذا أمر لا يرضاه الإسلام. وأما على التفسير الرابع هو أن المراد بيع الناقة الحامل في الحال، فهي جهالة المبيع. لعل يعني لعل الشيخ يقصد بيع حمل الناقة الحامل في الحال. أنا عندي مكتوب لي أن المراد بيع الناقة الحامل، لعل المراد الذي يقصده الشيخ بيع حمل الناقة الحامل في الحال. فهي ويدل عليه بقية كلامه. قال فهي جهالة المبيع لأنه لا يعلم قدره نوع، فلا يعلم هل هو أنثى وهل هو واحد أو اثنان وهل هو حي أو ميت. وفي أيضا جهالة الأجل لأنه أجل غير محدد بزمن، يعني الحمل لا يدرى متى سيولد، فقد يطول وقد يقصر وقد يتخلف فلا يوجد أصلا. فأبطل الشارع ذلك لما فيه من أكل أموال الناس بالباطل مع ما يصاحب ذلك من النزاع والخصام. إذن هذان أمران. وهذه البيوع تدل على تساهل أهل الجاهلية وعدم عنايتهم بضبط أمور دنياهم، يعني ليس مطلقا يعني، وكما سيقول. قال والسر في ذلك والله أعلم أن المبيع قد لا يكون له أهمية، فلهذا لا يبالون بهذه الأجال المجهولة وبهذا الثمن المعدوم، لأن المبيع إما ناقة كبيرة جدا، ناقة كبيرة يقصد في السن يعني أنه لا فائدة فيها، ما يهمهم أمرها أصلا، جاء ثمنها ولم يأتي فهي أصلا ليس لها كبير فائدة، وشبه ذلك مما لا يهمهم لو تأخر الثمن أو لم يحصل، الله تعالى أعلم. ثم قال رحمه الله النهي عن بيع، وفق الله النهي عن بيع الولاء وهبته. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وعن هبته، متفق عليه. ليت المصنف رحمه الله أورد هذا الحديث بعد حديث عائشة في قصة بريرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الولاء وهبته، وقد قيل إن هذا الحديث مختصر من ذلك الحديث، يعني أن ابن عمر اختصر قصة بريرة فصاغها في هذه الصياغة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قال يعني ما بال الرجال يشترطون بيع الله، فنهى عن بيع الولاء ويأخذ منه أيضا الهبة، وقد يكون حديثا مستقلا. الكلام عليه من وجهين، وهذا الحديث من أفراد عبد الله بن دينار عن ابن عمر كما سيأتي الكلام. وقد سبق أن الولاء لحمة كلحمة النسب، فلا يباع ولا يوهب، كما أنك لا تستطيع أن تبيع النسب ولا أن تهبه لشخص ذلك الولاء، وقد تقدم شرح ذلك. الكلام عليه من وجهين، وجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب العتق باب بيع الولاء وهبته من طريق شعبة أنه قال أخبرني عبد الله بن دينار أنه قال سمعت عبد الله قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يقول الحديث. وأخرجه في الفرائض باب إثم من تبرأ من مواليه من طريق سفيان عن عبد الله بن دينار به. وأخرجه مسلم من طريق سليمان بن بلال عن عبد الله بن دينار به. وقال مسلم بعد سياقه الناس كلهم عيال على عبد الله بن دينار في هذا الحديث انتهى، أي لأن هذا الحديث اشتهر عنه، ولهذا قال الترمذي حسن صحيح لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن دينار انتهى. قال الشيخ الشارح وقصد الترمذي أن هذا الحديث لا يصح إلا من طريق عبد الله بن دينار لأن له طرقا أخرى وكلها ضعيفة وكلها ضعيفة. قد يكون الترمذي يعني ما اطلع عليه إلا من هذه الطريقة، لم يطلع على هذه الطرق الضعيفة يعني، الله أعلم. الوجه الثاني، الحديث دليل على النهي عن بيع ولاء العتق وهو التنازل عنه بثمن لشخص آخر، والنهي عن هبته وهو التنازل عنه بغير ثمن لشخص آخر، وذلك لأن الولاء عصوبة تحصل بسبب العتق، فلا تباع ولا تهب لأنها أمر معنوي كالنسب الذي لا يتأتى انتقاله كالأبوة والأخوة. فلو قلت يا فلان بعتك قرابتي من أخي أو وهبتك إياها ما صار أخا لهذا الشخص، حتى الأب لا يملك ذلك، بل الحكم باق وهو الأخوة، فكذا ولاء العتق. وقد كانوا في الجاهلية ينقلون الولاء بالبيع وغيره، فنهى عنه الشارع، وهذا مذهب الجمهور، وسيأتي إن شاء الله في كتاب العتق مزيد كلام، والله تعالى أعلم. نختم بهذا الحديث لأنه متعلق بما سبق وقد شرحنا أكثر ما يعني معناه فيما تقدم. النهي عن بيع الغرر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاة وعن بيع الغرر رواه مسلم. بيع الغرر تقدم أنه فيه غرور وفيه مخاطرة، فكل بيع فيه مخاطرة. لا، الإسلام بنى النظرية الإسلامية للمعاملات على الوضوح وعلى قطع النزاع والخصام، وعلى أن يعرف كل طرف من الأطراف ما له وما عليه. ولهذا يعني هذه الشريعة العظيمة الغراء التي نزلت من فوق 7 سماوات اقتدى الناس بعد ذلك بها من أهل المشرق والمغرب، أخذوا واستفادوا منها، وفلل إلى الله المشتكى من أهلها الذين يبحثون عن غيرها، كالعيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول. وبيع الحصى نوع من بيوع الجاهلية وهو داخل في بيع الغرر، فهو من عطف العام على الخاص، لأن بيع الغرر عام وبيع الحصى خاص. وقد فسر بعدة تفاسير، ليس المقصود أن تباع الحصى بل البيع الذي تستعمل فيه الحصى. وهذا يعني فسر بعدة تفاسير، منها أن يرمي مثلا بحصاء فيقول يعني أنت ارمي بالحصاء ولك من الأرض بقدر ما يعني ترمي، عند آخر مكان تسقط في هذه الحصاء يكون لك، وقيل ما يرميه من المبيعات مثلا يكون له، وقيل إذا سقطت لزم البيع، وقيل غير ذلك، وكل هذه الصور أيا كان فهي داخلة في بيوع الغرر، في بيوع الغرر وهي منهي عنها ونهى عنها لأنه كان يتعامل بها أهل الجاهلية. قال الشارح وفقه الله: الكلام عليه من وجوه، الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه مسلم في أول البيوع باب بطلان بيع الحصات والبيع الذي فيه غرر من طريق أبي الزناد عبد الله بن ذكوان، وأبو الزناد لقب في سورة الكنية، وكان يغضب منه كنيته أبو عبد الرحمن، ثقة فقيه معروف من علماء المدينة، عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه به. الوجه الثاني في شرح ألفاظه، قوله عن بيع الحصاء هذا من إضافة المصدر إلى نوعه كبيع الخيار، وليس من إضافة المصدر إلى مفعوله كبيع الميتة والخمر، يعني ليس مقصود أن تبيع الحصاء وأن الحصاء هي السلعة، لا، فإنما هي آلة تستعمل في البيع، لأن البيع يقع على الميتة والخمر ولا يقع على الحصاء، وليس المقصود هنا وقوعه على الحصاء، والمعنى نهى عن البيع الذي استعملت فيه الحصاء، هذا هو. وله صور ذكرها ابن القيم في زاد المعاد يعني كما أشار إليه، ومنها أولا أن يقول البائع للمشتري: إذا نبذت إليك بالحصاء فقد وجب البيع فيما بيني وبينك، وهذا تفسير المحدثين ذكره الترمذي، ثم قالوا هذا شبيه ببيع المنابذة، وكان هذا من بيع أهل الجاهلية، وقد رجعت إلى الزاد يعني لأجد مزيد توضيح له، فما وجدت إلا أنه ذكر نوعا آخر ليس هو هذا، أنه إذا قال إذا متى سقطت الحصاء فقد وجب البيع. ثانيا أن يقول البائع المشتري: ارمي هذه الحصاف على أي ثوب وقعت فهو لك بكذا، وهذا يشبه ما بعض الألعاب التي تدفع فيها مالا ثم ترمي بشيء أو كذا وعلى حسب، وكذلك فيه يعني شبه من بعض أنواع الحظ يا يعني نصيب وما إلى ذلك. ثالثا أن يبيعه من أرضه قدر ما انتهت إليه رمية الحصى. رابعا أن يبيعه سلعة ويقبض على كف من حصى ويقول لي بكل حصاة درهم. خامسا أن هنا جهل الثمن يعني، وفيما قبله مثلا بعض الصور جهل المبيع. خامسا أن يعترض القطيع من الغنم فيأخذ حصاة ويقول: أي شاة أصابتها فهي لك بكذا. وهذه الأربعة الأخيرة عند الفقهاء من أرباب المذاهب، وأما الأولى فهي المحدثين كما قال. قوله عن بيع الغرر هذا من عطف العام على الخاص، لأن بيع الحصاة من الغرر، والإضافة فيه من إضافة الموصوف إلى صفة أو من إضافة المصدر إلى نوعه ليعم كل بيوع الغرر كما سيأتي. والغرر بفتحتين هو الخطأ، وفي اصطلاح الفقهاء ما كان مستور العاقبة، يعني لا يدرى ما يقول إليه، بمعنى أن البيع قائم على الجهل بحيث لا تعرف أوصافه ولا يدرى هل يحصل أو لا. قال الخطابي: أصل الغرر هو ما طوي عنك علمه وخفي عليك باطنه وسره، وهو مأخوذ من قوله من قولك: طويت الثوب على غره أي على كسره الأول، وكل بيع كان المقصود منه مجهولا غير معلوم ومعجوزا عنه غير مقدور عليه فهو غرر، انتهى. كذلك يعني شرط عدم التسليم قلنا هو راجع للغرر، لأنك إذا كنت لا تدري هل تستطيع أن تتحصل على المبيع أو لا فهذا واضح الغرر فيه، وهو يبيعك إياه بثمن بخس، فإن حزته كنت قد ربحته، وإن لم تحزه ولم تستطع فأنت خاسر، فترددت بين الخسران وبين الربح بسبب هذا الغرر، وهذا لا يجوز، وهو داخل في عموم الميسر الذي نهى الله عنه في كتابه. فأصلا الغرر حتى لو لم يأتي حديث لكان داخلا في عموم الغرر الذي في الميسر الذي في القرآن. قال: والغرر قد يكون في العين وقد يكون في الثمن وقد يكون في الأجل. ذكر هنا ثلاثة أنواع من أنواع الغرر، إما أن يكون في العين المبيعة مثلا، وإما أن يكون في الطرف الآخر في الثمن، وإما أن يكون كلاهما معلوما لكن الغرر وقع في الأجل والأجل له وقع في الثمن كما تقدم. فالعين كبيع يعني الجهالة فيها هل الغرر فيها فن كبيع الحصاة والجمل الشارد، المبيع لا يدرى هل يحصل أو لا أو ما هو الذي يحصل، وبيع ما لم يتم ملك البائع عليه، وسيأتي لذلك زيادة أمثلة إن شاء الله في باب من مسائل الغرر. والثمن كان يبيع السلعة بقيمتها أو برقمها والمشتري لا يعرف عند أهلها، يقول مثلا سأبيعه بما يقوله أهل الخبرة، سأشتريه بما يقول أهل الخبرة، لا ندري نحن قد يقدرونه بشيء وأنت لا تدري بكم يستقر، أو يقول بقيمته في السوق أو برقمها يعني الرقم المكتوب عليها هو مثلا لا يعرفه، هذا لا يصح، أو بما ينقطع عليه به السعر. والمقصود بهذا أن أقول مثلا اصنع مزادا بيعه في من يزيد وأنا أدفع لك أكثر شيء يقال أو أزيد عليه مثلا، هذا أنت لا تدري. أما نفس البيع في من يزيد فهو جائز، البيع في من يزيد جائز لأنه ليس فيه جهالة، أنت تزيد وأنا أزيد وكذا، وكل إنسان يعرف ما يصدر منه، يعني يعرف أن هذا مبلغ، هذا جائز ولا إشكال فيه وليس فيه غرر، قد بوب عليه المحدثون والفقهاء ولا إشكال فيه. طيب قال أو بما يعطى فيها ونحو ذلك أو نحو ذلك، يعني يقول شوف كم يعطونك وأنا أزيدك مثلا، لا ما يصح. والأجل كان يكون مجهولا، مثل إلى ميسرة، إلى ميسرة في البيوع فيه إشكال، كأن يلزم مثلا أنه لا أدري إلى متى، ولكن إيش يلزم. لكن في بعض الأحاديث قد يفهم من ظاهرها، لكن فرق بين القرض والبيع، القرض الأصل فيه أنه مبني على الإرفاق وعلى، وأما البيوع الأصل فيه أن تكون محددة لأنها مبنية على المكايسة، أو إلى أن أبيع كذا مثلا، يقول أنا إلى أن أبيعه ثم أوفيك منه الثمن، هذا فيه إشكال أيضا، قد تبيع قد لا تبيع، قد يحصل إشكال. الوجه الثالث، الحديث دليل على النهي عن بيع الحصى وفساد العقد لأنه مقتضى النهي، وجاء في الصحيح للفساد لم يجد دليل للسداد، فالأصل في النهي أنه للتحريم وأنه للفساد. وقد اتفق الفقهاء على العمل بموجب هذا الحديث، ولكنهم اختلفوا في تفسيره كما تقدم بالنسبة لبيع الحصى مثلا، وهو من بيوع الجاهلية التي نهى عنها الإسلام لما فيها من الغرر والجهالة، من الغرر والجهالة. الوجه الرابع، الحديث دليل على النهي عن بيع الغرر وفساد العقد، سواء كان الغرر في العقد أو في الثمن أو في الأجل، ويدخل تحته أنواع كثيرة. قال النووي رحمه الله: النهي عن بيع الغرر أصل عظيم من أصول كتاب البيوع، ولهذا قدمه مسلم، ويدخل فيه مسائل كثيرة غير منحصرة، لآخر كلام انتهى. والحكمة من النهي عنه حفظ أموال الناس من أن تضيع، لأن البيع بهذه الصفة من أكل أموال الناس بالباطل، هذه الحكمة الأولى. الحكمة الثانية وأيضا قطع الخصومة والنزاع بين الناس، لأن بيع الغرر قد يؤدي إلى ذلك قطعا، يحصل النزاع ويحصل، ولهذا قال الله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله. الوجه الخامس والأخير، المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر، هذه مسألة مهمة، وهي أن يسير الغرر مغتفر، يسير الغرر مغتفر، لكن ما هو اليسير؟ في أشياء اتفق عليها وفي أشياء يختلف فيها. وقد ذكرنا من قبل أن شيخ الإسلام قال أن مذهب مالك وأحمد أنهما يشددان في الربا وذرائعه، ويخففان في يسير الغرر، يعني لا يشددون في مسائل الغرر تشديدا زائدا. وأما مذهب الشافعي وكأنه قال ونحو أبو حنيفة، فإنهما يعني لا يشددان في ذرائع الربا والحيل عليه، ويشدد لا سيما الشافعي يشدد في مسائل الغرر. قال والكتاب والسنة والآثار أو كذا دلت على أن مذهب مالك وأحمد أصح، وهو أن التشدد في باب الربا أشد من التشدد في باب الغرر، أو كما قال هذا، وهذا كلام نفيس في الحقيقة، وأنت إذا نظرت إلى الكتاب والسنة وآثار الصحابة تبين لك هذا. لا يمكن، الربا أمره أشد بكثير من الغرر، فلا يمكن أن نتساهل في الغرر في الربا وحيله وذرائعه ثم نشدد في الغرر الذي عرفا يعني معروف ولا إشكال فيه ولا يؤدي إلى خصومة أصلا لأنه معروف وكذا. فالغرر اليسير مغتفر، هذا الذي يهمنا الآن، أما ما هو اليسير هذا عند التنزيل يختلفون. طيب قالوا المراد بالغرر هنا ما كثر فيه الغرر وغلب عليه حتى صار يوصف ببيع الغرر، لأنه قال نهى عن بيع الغرر، إذا بيع مملوء بالغرر حتى صح أن ينسب إليه وضاف إليه، يعني يستفاد من هذا من وجه خفي من نفس لفظ الحديث جميلة، فهذا لا خلاف في منعه. وأما يسير الغرر وما يتسامح فيه عادة أو يشق الاحتراز عنه فإنه لا يؤثر في فساد العقد، لأنه لا يكاد يخلو من عقد من العقود، كبيع الدار وإن لم يرى أساسه، يعني هل تقول إذا أردت أن تشتري البيت احفر لي حتى أرى الأساس؟ طبعا لا يمكن. وبيع السيارة نظرا لظاهرها وظاهر محركها، لن تفكها مسمارا مسمارا مسمارا مثلا وحديدة حديدة، أنت تنظر إلى الظاهر والظاهر من حالها. وبيع الشاة التي فيها لبن، لا تقول لي بالسنتيمتر المكعب كم هذا اللبن الذي في ضرعها، هذا لا يمكن. ونحو ذلك أيضا، مثلا حشو الجبة، لا، إذا أردت أن تشتري جبة مثلا للبرد لا تقول اشقق عنها حتى أنظر ماذا فيها، بل في أنواع من البيوع تكاد تكون مبنية على هذا، مثل البطيخ وكذا، هل كله يباع على السكين؟ لا، طيب كيف؟ وهكذا الجزر والأشياء التي تكون في الأرض في البطاطس وكذا، هل يجوز بيعها وهي لم تخرج بعد؟ عند بعض العلماء يجوز بناء على تقدير أهل الخبرة، وأنه يقل فيه الإش يقل فيه الغرر، كما أنه تسمح في هذا في بعض صور المزابنة وما إلى ذلك. قال وبيع الشاة التي فيها لبن نحو ذلك مما يدخل تبعا ولا يصح ولا أفرد وكذا، يعني هذا أيضا مما يهونه أنه تابع وليس أصلا، ومعروف أنه يغتفر في التوابع ما لا يغتفر, يغتفر في الثواني واللواحق ما لا يغتفر في ما هو أصم. وكذا كل ما لا يمكن الاحتراز عنه إلا بمشقة، ومثل بيع المغيبات في الأرض كالجزر والفجل والبصل ونحوها مما يكون يعني المقصود منه تحت الأرض، أما الأخضر الذي يخرج هذا لا ليس هو المقصود. يعني هل يجوز بيعها تقديرا بتقدير أهل الخبرة وهي داخل الأرض؟ بعض علماء كالمالكية مثلا في بعض الصور يجيزون هذا نحوها. وما يقع فيه الخلاف بين الفقهاء فمرجع إلى تقدير الغرر، يعني إلى تحقيق المناط، هل هذا غرر يسير أو ليس بيسير، فمن يجعله يسيرا يصحح البيع، ومن يراه كثيرا يبطل البيع، والله تعالى أعلم. فهي مسألة اجتهادية. بهذا نختم، جزاكم الله خيرا، الله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.